نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من العراق محافظة بابل الحلة. أختنا تقول المرسلة الأخت علية: أختنا عرضنا جزءا من رسالتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: ما معنى القول المأثور حسبي الله ونعم الوكيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما يحبه ويرضاه، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، وبعد، فإن هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة جليلة، قالها إبراهيم الخليل حينما ألقي في النار فكفاه الله جل وعلا وقلب النار من طبيعتها المحرقة إلى أن كانت بردا وسلاما عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخوف بالمشركين وقيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فما زاده ذلك إلا إيمانا وقال: حسبنا الله، إلى آخره. فمعنى حسبنا الله ونعم الوكيل أي هو كافينا ومانعنا، ولا نحتاج مع حوله وقوته وكفايته لنا ودفاعه عنا لدفاع أحد، فإنه من كان الله حسبه، من كان الله حسبه كفاه. فإن حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة فيها تبرؤ من الحول والقوة واعتماد على الله جل وعلا وثقة به، والله أعلم. الله. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم فا نون نون. الرسالة مؤثرة في الواقع. شيخ صالح يقول: أنا وأخي رحمه الله قد كنا نعيش مع الأسرة، ولكن وقع بيني وبينه خلاف وخصام شديدين، وقد كنا نقضي الأيام وأحيانا الشهر والشهرين لا يكلم أحدنا الآخر، رغم أننا كما ذكرت نعيش في منزل واحد، وكان الشجار أحيانا يصل لحد القتال بالأيدي، ورغم ذلك فأنا متأكد من أنه يحبني وأنا كذلك، ولكن لسبب معين لم نكن نستطيع أن نتفق، والآن أخي قد انتحر وكتب لي ورقة تركها إنه لن يسامحني، فأنا الآن في حيرة لا أعلم هل أنا السبب فيما حدث أم لا، ويعلم الله أنني لم أكن أتمنى له الموت. وأود أن أشير إلى أن الذي مات هو أخي الأصغر، فهو يصغرني بسبع سنين على الأقل ولكنه بالغ، فأنا الآن أعيش في قلق، أخاف عقاب الله علي إن كنت أنا السبب المباشر، وأود أن أعرف ماذا يمكن أن أفعل كي يغفر الله لي. والآن عندما أتصدق فإنني أقسم الأجر بيني وبينه، وكذلك فإني أدعو الله أن يغفر لي وله، فماذا أفعل وماذا علي؟ أفيدوني أفادكم الله وغفر لكم ولوالديكم. الجواب، بل قبل أن أبدأ بالجواب أتحدث عن الانتحار. جزاكم الله خير. إنها طريقة جاهلية وعمل مشين وتأثر بما قذفه لنا الغرب من جاهليته الحاقدة وبعده عن رحمة الله، وما تنقله لنا صفحات الجرائد والمجلات والروايات التي يزعم بأنها روايات أدبية المترجمة وغير المترجمة مما يتحدث عن الانتحار، وانتحار العشيقين، وانتحار المفلسين، وانتحار المقدمين على أنواع من الجرائم، يقذف لنا هذا العدو بتلك الحمم فتحرق بعض شعل الإيمان من قلوب بعض العباد وتملأهم من اليأس والقنوط وتيسر لهم أسباب ارتكاب هذه الجرائم. لقد كان الانتحار موجودا في الجاهلية، وهو في واقع أمره اعتراض على قضاء الله وغضب على تقديره وجرأة بالخروج على ما قدره على العباد وإظهار للسخط على المولى جل وعلا، وذلك إجرام. وقد عالج البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم هذه النوازع في النفوس وشدد في النكير على مرتكبيها وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد وبين أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ بها نفسه يوم القيامة في نار جهنم، ومن قتل نفسه بالتردي من شاهق أي بالسقوط من مكان عالي كالجبل والبنايات الشاهقة والأشجار السامقة فإنه يتردى في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم. كل ذلك لينزع من النفوس هذه النزعة ويقتلع من هذه من القلوب تلك الخصلة ليسلموا أمرهم لله وينقادوا لقضائه. بل نهى أن يتمنى المرء الموت لضر نزل به، وإذا عجز عن الصبر وكان لابد أن يقول فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هكذا قال أرحم الخلق بالخلق وأبر الخلق بالخلق وأصدقهم دعوة وأصدقهم حديثا صلى الله عليه وسلم. بل إن رجلا في الجهاد كان لا يترك شاذة ولا فاذة، وكان أبلي بلاء حسنا فأثنى عليه قوم وقالوا ما رأينا مثل فلان وما بذل من العمل، فقال هو في النار. فقام أحد الصحابة وقال لأحفظنه ليعلم لما صار في النار، فتتبعه حتى أصابته جراحة فلم يصبر على قضاء الله، وضع عقب سيفه على الأرض وركز ذبابة السيف في صدره فتحامل عليها حتى خرج السيف من ظهره فمات في الحال. فأبلغ الرجل النبي بما حصل لذلك الشخص فقال أشهد أني رسول الله، لأنه قال إنه في النار. فالانتحار في الحقيقة عمل جاهلي جاء الإسلام فعالجه رسوله صلى الله عليه وسلم ليقضي عليه من جاهلية العرب، فقذفته إلينا جاهلية الغرب. لا شك أنه من أعظم المحرمات، والمؤمن المسلم إذا جاءته مصيبة وألمت به كربة وعجز عن الخروج عنها إنما حاله أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ليفوز بقول الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فما ذكره السائل عن أخيه عمل في منتهى البشاعة والشناعة، وعمل خطير سيء. أما ما يتعلق به هو وبحاله مع أخيه فإنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، هذه أخوة الإسلام فقط، فكيف إذا كانت أخوة الإسلام مع أخوة القرابة والجوار في المسكن الواحد، إذ هي تقتضي حقوقا متعددة، حقوق الإسلام وحقوق القرابة في النسب والرحم وحقوق المساكنة والمجارة في المسكن الواحد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك عن متهاجرين: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كنت أنت أيها السائل السبب في ما حصل بينك وبين أخيك فاستغفر الله وتب إليه وأرجع إليه، ولكن فعلك مهما كان من المغاضبة والمضاربة لا يحل أن يحمل أحدا على أن ينتحر، أن يذبح نفسه ويقتلها خروجا على طاعة الله واستهتارا بقضائه وقدره وبعدا عن الصبر الذي أمر الله به. أما أخوك فقد انتهى بما صنع بيده، وأما أنه لن يبيحك فإن كنت أنت الظالم فالحساب أمام، وإن كان هو الظالم فالله جل وعلا بالمرصاد أيضا. وإنما عليك أنت أن تتوب مما تعلم من الذنوب ومما لا تعلم. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعلى سائر المستمعين وجميع إخوان المسلمين، إنه جواد كريم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح أخونا يقول إنه يتصدق الآن ويقسم الأجر قسمين، قسم له وقسم لأخيه ذلكم المنتحر، هل توجهونه بشيء نحو هذا؟ أما ما يتعلق بالأجر نعم، فإن كان يقسم الصدقة نصفين فيقول نصفها عني ونصفها عن أخي فأرجو أن ينفع ذلك أخاه. اللهم آمين. وأما إن كان يقسم أجرها وثوابها فأجرها عند الله جل وعلا وهو المتصرف، وبالتالي فلا أرى لإنسان أن يقول ثواب هذا العمل لفلان، ثواب هذه القراءة لفلان، ثواب هذه العبادة لفلان، لا يدري هل يثاب عليها أم لا. وإنما يدعو، والدعاء لا إشكال فيه وهو أمر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما إهداء القرب والثواب للأموات فمحل خلاف، والتحقيق أنه لا يهدى من الأعمال إلا ما جاءت به السنة عن سيد الأولين والآخرين، اللهم صل عليه، وما لم يرد به شيء فيكتفى بالدعاء للميت أو الحي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. مثل ماذا لو تكرمتم شيخ صالح؟ من الأعمال التي تعمل عن الميت نعم، كالحج والعمرة طيب، والصدقة عنه طيب، والصيام إن كان عليه صيام لم يصم طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وما عدا ذلك من الأعمال نعم، فلا أرى أنه يفعل عن الميت، لا يقرأ له طيب، ولا يصلى له طيب، وإنما يدعى، والدعاء مستجاب إن شاء الله. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال التي لا تنقطع للمسلم بعد موته ذكر منها الولد الصالح الذي يدعو، ولم يقل الذي يقرأ القرآن ويهدي ثوابه أو يجمع القرى ويستأجرهم ليقرأوا عن الميت ليهدي له ثوابهم. ولم يقل يصلي عن ميته أو يفعل عنه أفعالا بدنية، وإنما قال أو ولد صالح يدعو له. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، نحن في زمان كثر فيه الشقاق حتى بين الأشقاء، هل من توجيه ولا سيما للإخوة بالذات شيخ صالح؟ العلاقات الأخوية علاقات فطرية، وإنما يؤثر على هذه العلاقات بعض المطامع التي يستغلها الشيطان فيوقع العداوة بين الأخوين. ومما يوقع العداوة بين الإخوة وذوي القربى ارتكاب المحرمات من مخدرات ومسكرات وفواحش، ومن أعظم أسباب ما يزرع الضغائن بين ذوي القربى المنازعة والمنافسة على الأموال من عقار ونحوه. والواجب على ذوي القربى، بل على المسلمين عموما ولكن ذوي القربى أمرهم أهم، والعلاقات فيما بينهم آكدوا لتقويتها، الواجب عليهم كلما حزبهم أمر يدعو إلى التنافس والنزاع والشقاق أن يرجعوا إلى الله، وأن يستغفروا، وأن يعالجوا الغضب بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أرشد من غضب إلى أن يستعيذ بالله. وتلاح رجلان عنده فقال، فغضب أحدهما وأحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب منه عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر الذي يغضب إذا غضب إن كان ماشيا أن يقف، وإن كان واقفا أن يجلس، إن كان جالسا أن يضطجع. وأمر الذي يغضب إذا اشتد غضبه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ وضوء الصلاة، لأن الوضوء عبادة، والماء يطفئ النار، والغضب إنما هو جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم من الشيطان. ثم ليتذكر نشأته وأخيه وقريبه وحاله مع أخيه، وليتصور فقده إياه، وليتصور الفاجعة بفقده، وليتصور العادات الكريمة التي كان عليها المسلمون فيما بينهم في أخوة الإسلام، فكيف إذا اجتمع مع ذلك أخوة القربى. وكان العرب في الجاهلية يتمدحون بإكرام الإخوة، ولذلك يقول قائلهم صخر أهو الخنسة لما فقد أخاه معاوية وجلس يتوجع له، قال في قصيدته، وهون وجدي، يعني على أخي، أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل عليه بمالي. الله أكبر. وقال إذا ذكر الإخوان رقرقت عبرة وحييت رسما عند لثة ثاوية. فحق الأخوة والقرابة أمر أوجبه الله جل وعلا ورسوله، والعداء من الشيطان، والتعوذ والاستعاذة بالله من الشيطان من أعظم وسائل دفع هذا العدو اللدود. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى من السودان، المناجل فيما يبدو أم طلحة، وباعثها أخ من هناك، يقول معتصم الأمين محمد عيد، أخونا له 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول، كيف يكون القصر في السفر؟ هل نوع السفر محدد أم أي سفر؟ وكم تكون مدة القصر إذا أقمت في بلد لمدة أيام؟ جواب أن الله جل وعلا ذكر السفر في كتابه، ولم يحدد نوع السفر بصفة تجعل ما عداه لا تقصر فيه الصلاة، ورسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إن بعض الأسفار لا تقصر فيها الصلاة. وقد اختلف العلماء هل من سافر سفر معصية يحل له القصر أم لا؟ والذين قالوا لا يحل له القصر قالوا إن القصر إنما هو رخصة من الله جل وعلا رفقا بالعباد وتيسيرا عليهم، ومرتكب سفر المعصية غير خليق بأن يرفق به أو ييسر عليه، فلا يحل له قصر الصلاة. ولكن الصحيح أن الصلاة تقصر في أي سفر. وأما كيفية القصر فإنها بالكمية، تقصر الرباعية كالظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، صلي ركعتين فإذا جلس للتشهد أكمل التشهد وسلم. وأما المغرب والفجر فلا تقصران. هذا هو هي صلاة السفر. وهل هي واجبة؟ قصر الصلاة واجب في قول كثير من أهل العلم، ومنهم من جوز الإتمام، والصحيح أن القصر هو الواجب. وهناك قصر آخر، قصر في حالة الحرب، المقاتلون المسلمون يجوز لهم فعل صلاة الخوف جماعة على أوضاع مختلفة، وربما جاز لهم أن ينحرفوا عن القبلة ويستدبروها أثناء صلاتهم ثم يعودون إلى القبلة مرة أخرى وهم في قتالهم على هيئات لا يحتمل وصفها وبيانها مثل هذا الوقت، وإنما ذكرت ذلك بيانا لأن أمر الصلاة أمر عظيم لا تؤخر في حال من الأحوال، حتى ولو حمل المسلم مدفعه على عاتقه وجلس في إطلاق النار واستمر يعبئ خزنته بأسهمه يرسلها إلى نحور أعدائه، مع ذلك لا يؤخر الصلاة عن وقتها إلى خروجه. إذا لم يتيسر له استقبال القبلة أبدا اتصلى ولو كان حال إطلاق النار، يومئ إيماء ولو لم يسجد. كل ذلك يوضح مدى الاعتناء بأمر الصلاة ووجوب أدائها في أوقاتها التي شرع الله، والله أعلم. أما الأيام التي ينتهي إليها القصر فقد اختلف العلماء في ذلك. وقول جمهور أهل العلم أن من نوى وعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام لا يقصر الصلاة، ومن علم أنه يقيم 3 أيام أو يسافر في اليوم الرابع قصر. ومنهم من قال يقصر 15 يوما كمذهب أبي حنيفة، وقيل يقصر 19 يوما أو 20، وهذا هو أكثر عدد. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة فيه وهو في منزله، ولا يعلم أنه قصر مدة أطول من ذلك. ولذا فلا أرى أنه يصح بحال من الأحوال لمن علم أنه يقيم أكثر من 20 يوما أن يقصر الصلاة، لأن من لازم ذلك إذا لم يحدد وهو يعلم أنه يقيم هنا شهر أو شهرين أو 3 وأراد أن يقصر، يلزمه أيضا أنه إذا علم أنه يقيم 2 أو 3 أو 4 أن يقصر ما دام لا ينوي أن يجلس هنا إلى أن يموت. وهذا لا يتفق مع قواعد الشريعة وأصولها، ولذا لا أرى أنه يحل لأحد أن يترخص بذلك. وأطول مدة علمت من قصر النبي الصلاة وهو مقيم صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي عام الفتح، ولم يزد على أي حال على 20 يوما، والله المستعان. الله المستعان. لنا مسجد في القرية ذو مساحة صغيرة وفي محل ضيق، لذلك عندما يمتلي المسجد من الداخل يذهب الناس ويجلسوا أمام المسجد، هل تكون صلاتهم صحيحة أمام المسجد أو لا؟ لا يصح للمأموم أن يكون أمام الإمام بينه وبين القبلة، وإنما إذا كان المسجد لا سعة من خلفه يذهب إليها الناس، فإن على الإمام إذا علم أن الناس يزيدون عن حجم المسجد أن يخرج إلى السعة التي أمامه ليصلي الناس خلفه، أو يصلون بجانبه ولو في الطرقات عن يمين الإمام ويساره، ولو كانت في الطرق فلا حرج، أما أن يصلوا أمام الإمام فلا يجوز ذلك، والله أعلم.